نقفل وننتظر تاني. نقفل ونتصل تاني. تسجل يا احمد؟ اه من الاول؟ من الاول. ايوه يا علي. طيب صوت واضح كده اظن. طيب والشيخ احمد عبد الحق بيسجل برضه. ماشي. لا لا ما يهمكيش. يلا يا شيخ احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ثاني. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. ثالث. وإن أقر قول غيره جعل كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. احنا لم نزل في باب أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأقواله وأقواله. احنا اتكلمنا سابقا عن الأفعال، اتكلمنا عن ايه تاني؟ كله في الافعال صح؟ الافعال هو بيقول ان احنا اتكلمنا سابقا عن الاقوال، فبقيت الافعال والتقريرات اللي بهذه الثلاثيه تتم او يتم مفهوم السنه. السنه اقوال وافعال وتقريرات. فالاقوال خلاص اتكلمنا عليها قبل كده، هنتكلم في باب الافعال عن الافعال والتقريرات. طيب اتفضل. قال: يعني وان اقر صدق. طبعا احنا قلنا قبل كده عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. احنا قلنا قبل كده طبعا ان التقرير، التقرير يعني ان يرى النبي عليه الصلاه والسلام او يعلم بشيء فلا ينكره، فده تقرير. والتقرير هذا ليس فعلا سلبيا لانه ترك مقصود، والترك المقصود من اقسام الافعال. عشان كده الشيخ الناظم جاب التقرير مع الفعل تحت عنوان باب ايه؟ الافعال. باب الافعال. يلا. قال: يعني وان اقر صلى الله تعالى عليه وسلم القول من واحد غيره جعل كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره. بيقول لك إن الرسول عليه الصلاة والسلام لو سمع حد بيقول حاجة فأقره عليها، هذا الكلام ينزل منزلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في الدلالة على جواز القول وجواز مضمون القول من القائل. ماشي؟ لأنه معصوم، لأنه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن أن يقر أحدا على منكر، لأنه معصوم يعني محفوظ حفظا يعني ربانيا من أن يقر أحدا على منكر، لأن الإقرار على المنكر منكر، والأنبياء معصومون من الوقوع في الخطايا كبائر أو صغائر، فإذا يستحيل على النبي أن يقترف أو يقع منه إقرار على منكر لاستحالة المعصية عليه. مثاله إقراره صلى الله عليه وسلم، ولأن لو سكت يبقى أخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. مثاله إقراره صلى الله تعالى عليه وسلم أبا بكر رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه على قوله بإعطاء سلب القتيل لقاتله. يا بكر. بإعطاء إيه؟ بإعطاء إيه يا أحمد؟ بإعطاء سلب القتيل لقتيله. سلب ليه يا حبيبي؟ إعطاء وسلب مضاف ومضاف إليه. بإعطاء سلبي. بإعطاء سلبي، بإعطاء سلب القتيل لقاتله، متفق عليه. في الحرب يعني إن لو يعني اقتتل رجلان فقتل أحدهما الآخر، فالقاتل يأخذ مع المقتول من يعني من متعلقات يعني وكذا إلى آخره. فده مسألة خلافية بين العلماء طبعا، هل القاتل أن يأخذ سلب القتيل أو لا. فهنا الشيخ الشارح جاب المسألة دي مثالا على إيه؟ على الإقرار. فبيقول لك إن سيدنا أبو بكر أعطى سلب القتيل لقاتله والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك، يبقى ده ينزل منزلة فعل النبي عليه الصلاة والسلام. في الكويتية هنا بيقول لك السلب ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح ودابة، وهو بمعنى مفعول، يعني سلب بمعنى مسلوب. ماشي. نعم. الجمهور بيقول بأن القاتل له أن يأخذ السلب خلافا للحنفية، يقولون إنه لا يستحق السلب إلا إذا اشترط له الإمام ذلك. ماشي. وقوله كذاك فعل قد فعل، متفق عليه. وقوله كذاك فعل قد فعل، أي كما أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن أقر القول من أحد فهو كقوله كذلك، فهو كقوله كذلك، يعني إقراره للقول، هذا الإقرار ينزل هذا القول منزلة قول النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إن أقر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم الفعل من أحد، فهو كقوله فصلة، صح، في فصلين مش كقوله كذلك. إن أقر القول من أحد فهو كقوله، جملة جديدة بقى، كذلك إن أقر صلى الله تعالى يلا عليه وآله وسلم الفعل من أحد فهو كفعله لذلك الشيء، في الدلالة على جوازه من الفاعل وغيره أيضا لما تقدم تعليله من أنه معصوم عن أن يقر على منكر. يبقى مسألة العصمة من الإقرار على المنكر دي جاية في القول وجاية في الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة زي ما قلت لكم قبل كده متعلق بأنه يجب على النبي التبليغ، والتأخير مناف للتبليغ، وترك التبليغ من الخيانة، والخيانة معصية، والمعصية مستحيلة على النبي، أو تدرج أو تجريدي. ماشي مصطفى. ومثاله إقراره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خالد بن الوليد على أكل الضب، متفق عليه. الضب ده عارفينه؟ عارفين شكله؟ طالب ايه؟ طالب مكر ولا طالب اللي مش مكر؟ عارف الضب؟ حد هنا ما يعرفش الضب شكله ايه؟ اللي ما يعرفش طب يقول يرفع ايده. الجمهور، انت عارفه احمد؟ شفته. طب انا اوريكم صورته. الضب ده حيوان بيبقى في موجود في النجد وفي شبه الجزيرة العربية، شكله عامل، عارفين سحلية؟ سحلية بس ضخمة قوي شوية، يعني سحلية كده مثلا قد ايه؟ قد مثلا اوريكم صورته واحنا هنغلب ليه؟ عارفة البورس؟ بص صغنن كده. هو بقى ايه؟ عارفة الديناصور؟ الديناصور صغنن كده شبه التمساح. شبه التمساح كده. انا اوريكم صورته. في عربية نص نقل كده متعبية. انا مؤاخذة يا علماء، معلش انا هحركك عشان هوريك انت كمان صورة الضب. موجود في الوادي الجديد يا استاذ، بس ما بيتاكلش يعني. ما احنا ما نقدرش ناكله. بس دي عادات، ولا النبي عليه الصلاة والسلام ما كلوش وقال لم اجده بارض قومي. لا ده ده بي ده ده ده ده ده, ده بيعملوا عليه بيعملوا كبشة كبسة، في صور. كبسة الضب، وفي صور وبتاع، وله طريقة معينة في الذبح، وفي طرق تخش على الإنترنت تكتبي طريقة إعداد الضب، شغل كبير قوي يعني. طعم حلو والله يا لما أجربه. هعزمك النهارده على ضب. طب انت بتتريق ليه؟ اصل دي يا ابن الحلال عادات، انت لو نشأت هناك هتستسيغها. طب ما احنا هنا المصريين بناكل فسيخ، سمك منتن، بنستعذبه جدا وبتاع، والناس كل الوجود مستغرب مننا ازاي تاكلوا السمك المعفن ده. يعني واحد صديق من سوريا المسيحية في شعوب بتشوف ان احنا بناكل ورق شجر كويس، بس هي مش مقرفة يعني، واخد بالك؟ لكن ايه؟ لا ده هو مش مقرفة، لكن الفسيخ، واخد بالك؟ ال بيقولوا عليه ام الخلول. ها؟ روحة. بس هو المفروض اصلا جزء الطبع السليم يعالج الحاجات دي بقى. طبعا انا بحب ام الخلول جدا. ام الخلول تعرفش ام الخلول؟ لو هو القوقعه الصغننه دي بتفتحها وتلاقي جواها حاجه عامله زي العين كده، عامل زي لب السمك كده يعني، لب بس جواه سمكه. ايه؟ لب بس جواه سمكه. لب جواه ضب. والجراد طعمه لذيذ جدا. كان الجمبري بيقولوا طعم الجراد زي الجمبري. بيقولوا الغريب ان المصريين يستقذرونه مع انهم ياكلون الملوح. اي الجراد حلت لنا ميتتان، السمك والجراد، بيقول لك طعمه زي الجمبري بالظبط. ده انت تقدري تاكلي جراده بذمتك؟ طبعا لا، ممكن نجرب بس جراده الجمبري ما فيهوش دم. يا الجمبري ما فيهوش دم، لكن الجراد ده كتله دم. المهم انها حلال. حلال بس يعني انا بقصد انا ما اعرفش كتله دم. انت جربتها؟ انت جربتها؟ بس هو بيكون باين يعني لما بيشوف جراد ميت. مش عارف. بيبقى واضح ان هو يعني بيقول لك لما بيتشوي طعمه زي البتاع، انت مش هتاكله ني يعني. زي ما انت مش هتاكل الجمبري ني. الكبده عباره عن نقل. ما احنا بس في ناس جربت كتير اصلا ياكل الزرع ممكن عيش حياتك بقى انت. في المغرب بياكلوا الحلزون. الحلزون ده زي الجمبري؟ لا مش عارفين الحلزون كمان. ده القوقعه اللي بتمشي دي. ما بتشوفوش افلام الكرتون كده قوقعه وطالع منها كائن كده له قرنين كده؟ حلزون اسمه الحلزون اسمه كده في كتب الفقه. ايوه في كتب الفقه اسمه الحلزون، واسمه وفي المغرب بيسموه اوقع. عندنا في اسكندريه بنشوفه في الجناين وبتاع. اوقع. صح، برافو عليك. في المغرب بيسموه اغلال. اغلال يا مصر. جدع، برافو عليك. اغلال ده بياكلوه بايه؟ عارفين الخله اللي هي زي انت كست في المطبخ بتشوي بتعملي عليها الشيش طاووق؟ برافو عليك. بيقوموا ايه؟ حاطينه كده وتبصي تلاقي يعملوا شوربه اغلال، واغلال مشوي. واحد ماشي في الشارع زي عندنا بيبيع فريسكه، هناك بيبيع اغلال. اغلال وسعيد. لا تفهم الانجليزي وما تفهمش اللحن المغربي. اللحن المغربي دي تقريبا لغه قديمه يعني. بس هي فريسكه بس يا استاذ بلد. فريسكه دي عباره عن رقتين من البسكوت كده بينهم ايه؟ فستق بتاع كده. فاكرين نوع سمك عشان كده. مش موجوده في القاهره خالص. اسكندريه. زمان بقى ما اعرفش الكلام ده موجود دلوقتي ولا موجود. ايام ما كان في بحر. في بحر طبعا. دلوقتي بقى البحر. ادي يا ستي الضب اهو. بص يا ست علا انت عشان ايه؟ او شايفه الضب؟ شايفه مش طيب. اول الضب. بص يا مصطفى. سحليه كبيره اهو. ضب اهو. بص لا في بقى كان على طبق الرز زي ايوه انا هجيبه لك اهو اهو اهو. بصي بقى اهو. بصي ده بقى ايه؟ كبسه ضب اهو. وادي اغلال اهو. نجيب لكم اغلال برضه من مره عشان نشوف. ده اكل اغلال. هو ده عارفين القوقع ده؟ افتح يا سامسونج. اهو ده ده ايوه عرفتوه؟ شفته يا مصطفى؟ ده الحلزون. ده الحلزون او اغلال. دي داخله جوه جامد. شكله مقرف قوي، كائن رخوي كده وشكله مقرف، بياكلوه هناك في المغرب عادي جدا. ومسألة خلافية على فكرة بين العلماء، هل الأغلال ده حلال ولا حرام؟ المالكية بيقولوا حلال، والجمهور بيقول حرام، والشيخ عبد الحي الغماري ألف كتاب سماه الإهلال في بيان حكم أكل أغلال. هو عندهم في المغرب أكل عادية، ما عادش بتقولش الأكل خلص بقى. عبد الحي بن الصديق الإهلال في حكم أكل أغلال، أو الإهلال في حكم أغلال. فده الضب بقى يا شباب. قال فيدل على جواز، بس وقف شوي وقف عشان الأذان عندنا. الساعة كم عندك دلوقتي؟ الساعة 11 صباحا؟ اه لسه بقى بدري، عندنا العشاء بيدنا دلوقتي. عولة الحمد لله ربنا أكرمها وأتمت حفظ متن الوزبد في الفقه. الله. الحمد لله. هي اللي بتبل ريقي وبتبسطني. بارك الله فيك. عشان أنا اللي قلت لها احفظي. بدأت في حفظه وهي هنا وخلصته الحمد لله في الأراضي الأمريكية. في الديار الأمريكية. مبروك زينب، بتقول لك مبروك. الله يبارك. ألفية في الفقه زي ألفية ابن مالك كده في النحو. بسم الله. قال فيدل على جواز أكل الضب له ولغيره. لما أقر خالد على أكله، مع أن هو عليه الصلاة والسلام نفسه ما أكلوش. إذ حكمه على الواحد حكم على الجماعة. ده تعليل للإيه؟ لدعوى كون الإقرار يدل على جواز أكل الضب لخالد ولغير خالد. ومحل لأن لما أذن لخالد قد يفهم بعض الناس أن خالد بخصوصه هو المقصود، ولكن الحكم الذي هو الجواز يشمل خالد ويشمل غيره من المكلفين، لأن الحكم على الواحد حكم على الجماعة علموا عليها، ده قاعدة، حكمه على الواحد حكم على الجماعة، ده الأصل. فين كتابك يا دكتورة؟ بس معايا على الموبايل. في احكام شرعيه مولانا خاصه بيها بعض الصحابه قطعا، شهاده خزيمه وبيسموه الاصوليين او الاصوليون يعني المعدول به عن سنن القياس، يعني هو الاصل. لحظه يا علا هرجع لك. ايوه الحمد لله تمام. انا قدامي قرابه النص ساعه. طب ارجعي ارجعي الدار، ارجعي. طيب ارجعي ارجعي الدار، ارجعي الدار، عقبال ما ارجع، عقبال ما ترجعي اكون انا خلصت. بدل ما تقفي في الشارع في البرد ارجعي، عقبال ما انا اخلص تكون انت رجعتي. طيب اللي يريحك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. فاحنا دلوقتي، عفوا يا سيد علا، المعدول بيه عن سنن القياس. مفتوح؟ تمام. فقلنا الأحكام الخاصة دي بيسموها معدول بها عن سنن القياس، يعني خاصة لا تتعدى صاحبها، وهي دي اللي بيسموها أحيانا في بعض الكتب وقائع الأعيان. بيكون إيه دليل التخصيص بقى؟ التصريح بأنه لك لا لغيرك، كما في بعض الأحاديث لما النبي عليه الصلاة والسلام سمح لبعض الصحابة بشيء كان مين؟ يعني يجزئك، يجزئك ولا لا، يجزئك ولن يجزئ. كان ايه بقى؟ فكرني كده. الشاه في السن، انه سمح لبعض الصحابة انه يضحي بشاه دون السن، وقال هو لك يعني ولن يجزئ احدا بعدك، او تصريحه بالخصوصية. في كتب في هذا الموضوع عدد من المؤلفات، لأنه موضوع بصراحة يعني إيه بكر شوي، اعتنوا بأن هم يحاولوا يبحثوا عن ضابط كون الشيء من وقائع الأعيان. فكتب فيها الدكتور محمود عبد الرحمن بحث من أبحاث الترقية بتاعته، وهو ما انطبعش لكن هو أعطاني نسخة. واللي انت جبتيهولي ده غاد دكتور محمد بكر كتب فيه، وفي صديقة برضو خليجية تكتب في هذا الموضوع اسمها كاملة كواري. ايه؟ والدكتورة غادة برضو التفتت الموضوع في الرسالة بتاعتها شوية. فيعني هم في شوية ايه مجهودات، يعني قضايا الاعيان او وقائع الاعيان، او يسموها احيانا وقائع الاحوال، كل دي حكايات الاحوال، كل دي يعني تعبيرات عن معنى واحد. اتفضل يا احمد. هنا ولا مصدر التعميم في وقعة الحال؟ ما هي مش عامة الا في حكم الواحد. الاصل ان ما يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام لاحد المكلفين ليس خاصا به، فحكمه للواحد او على الواحد حكم للجماعة. لما يجيز لك يا خالد انك تاكل ضب، ده مش اجازه ليك انت لوحدك، إجازة ليك ولغيرك، إلا لو قال لك ده حكم خاص بيك أنت. يا أخو زي ما شهادتك بشهادة رجلين دي حاجة مش هتتعداك، يا صحابي اللي هتذبح شاه دون السن دي حاجة هتجزئك أنت مش هتجزئ غيرك، وهكذا. لأن أصل بلاغه الأصل العموم عموم حتى أفعاله هو عليه الصلاة والسلام بعضها مش فيه خصائص، بعض أفعاله من الخصائص وبعض أفعاله ليست من الخصائص. طب إيه اللي هنميز دي من دي إزاي؟ الأصل إن الأفعال عامة برضو، وكونها خاصة لازم تقيم عليها دليل بقى خاص إن ده يعني ما يتعداش سيدنا عليه الصلاة والسلام لغيره. ومحل هذا كله ما إذا لم يكن ذلك الفعل مما علم أنه منكر له مستمر على إنكاره لسبق الإنكار وثبوت التحريم قبل ذلك. ومحل هذا كله يعني الكلام اللي احنا قلناه في المقطع اللي فات ده من كون الإقرار على القول أو الفعل كقوله أو كفعله عليه الصلاة يأخذ حكم قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام، هذا كله يرد في حالة لا يكون ذلك الفعل علمنا أنه في حالة علمنا أنه منكر له مستمر على إنكاره لسبق الإنكار وثبوت التحريم قبل ذلك. ده اللي بيقوله الشيخ ده اسمه ايه في مهارات البحث والمناظرة والتأليف؟ تحرير محل النزاع. يعني في رأيين في المسألة أو ثلاث آراء في المسألة، فلما يحدد نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف يحرر محل النزاع. فعلى ما نعرف احنا متفقين على ايه يبقى اختلافنا مش في ده، اختلافنا في جزئية معينة، فما ينتشرش البحث لان انتشار البحث ده من المغالطات المنطقية. انتشار البحث الرنجة الحمراء قلت لكم عليها انا قبل كده، مغالطة الرنجة الحمراء سمعتها مني قبل كده؟ لا، في الكتاب بتاع المغالطات بتاع عادل مصطفى. انت لازم تعرفوا كل حاجة. انت قريت الكتاب ده؟ ده كتاب جميل. انا بعدها كنت عاوز التقي بالمؤلف ده. اكيد تتلمز على حد من المشايخ. مش ضروري، لا نشمن الشيء الحكي. والله جميل. هو بيقولوا ان ايه، ان السجناء لما كانوا بيهربوا من السجن كان يقوم زي ما بشوفه في الافلام كده، تقوم حراسه السجن تقوم تطلع وراهم الكلاب فيجروا وراهم وبتاع عشان يجيبوهم، فبيعملوا حيله. الحيله دي بيعملوها علشان يشتتوا الكلب، فيربطوا في رجليهم وهم بيهربوا سمك الرنجة ده. مش لازم الرنجة دي تكون الرنجة المعروفة بتاعتنا دي، لكن هي الرنجة الحمراء دي، فريحة الزفارة بتاعته تشتت يعني حاسة الشم عند الكلب بين انه يتتبعهم. فبقى الكاتبين في المغالطات المنطقية استعاروا الرنجة الحمراء دي عنوان على ان لو حصل مباحثة بين طرفين فاثار احد الطرفين نقطة ليست من نقاط البحث او قفز من نقطة الى اخرى، فده احنا سميناه في المنطق القديم شغب او شغب وسموه صفصطة. بالضبط، هو ده مثال حي او صفصطة، وفرقوا بين الشغب والصفصطة فرق اعتباري. قالوا ان الشغب لما يكون مع المتكلم والصفصطة لما يكون مع الفيلسوف، لكن هو المعنى واحد، المغالطة. تيجي تكلمه في حاجة يكلمه في حاجة تانية. تقول له مثلا يعني الإسلام بيقول إن لا يقتل مثلا يعني إن إسلام في بعض الآراء الإسلامية بتقول لا يقتل المسلم بكافر. يقول يعني شوف يعني هو بيقول اقتله وما عليكش عقوبة. فين اقتله وما عليكش عقوبة دي؟ أو ده رنجة حمراء. أو مثلا إيه تيجي تقول له يجب علينا أن نعتني بدراسة العلوم الشرعية وكذا. يقول لك دراسة العلوم الشرعية وحلب تحترق، إيش دخل حلب بالعلوم الشرعية؟ أو تيجي نتكلم مثلا عن سنن الطهارة وسنن الوضوء وكذا والبسملة والدخول بالرجل اليسرى والسواك. يقول لك يا أخي ده العالم طلع القمر وانت يعني احنا لو بطلنا نتكلم على السواك وما دخلناش دخلنا حمام بظهرنا مثلا هنطلع القمر تاني يوم؟ يعني هو ده رنجة حمراء. هو ده بالك هو خلص خلص تكبير وتزهير. فهو كده ده اسمه ايه؟ انتشار البحث او الشغب الذي هو من جملة المغالطات بيبحثوها المناطقة في اخر كتب المنطق الحاجات دي في الصناعات الخمس. اللي هم ايه الصناعات الخمس؟ ما انا مش هحاسبكم ان انتم مش دارسين منطق، مش مشكلة، بس انت دارس منطق. تعلم عليكم مش الناس ايه سبتني. البرهان والجدل والخطابة والشعر والصفصطة اسمها الصناعات الخمس في خواتيم كتب المنطق. برهان وجدل وشعر وخطابة وصفصطة. ف لا حاسبكم لما تدرسوا عليا وتقستعوا ساعتها هزعل منكم، لكن غير كده ما فيش. امتى بقى مولانا؟ اه ما خلص الكتاب ده يحل ربنا. طب ممكن ناخد كل مره شويه مع الشيخ مصطفى؟ ما انا قلت لكم لو مستعجلين مصطفى لا لا ازنقوه هيفتح. حضرتك تلزمه. هو قال انا ما عنديش مانع المره اللي فاتت يا الدكتور ان شاء الله لما تخلص. ايوه ادي ده انا لو شفتوني. لا ان شاء الله قعدتنا يا مولانا لما الدكتور تخلص يكون في المدرسه يكون في فسحه ان شاء الله نعمل مدرسه بالمناسبه. سيدنا لو الشهر اللي جاي ده موعد الدرس لا ما انا هستعبط ومش هرجع الدرس الثاني لغايه ما اخلص الدكتور ان شاء الله. انا قلت له اول السنه عشان كان عندي امل ان انا اعمل حاجه في الثلاث اشهر اللي انا خدتهم اجازه من الدرس دول، فما عملش حاجه خالص خالص. يعني مش هقول لك عملت مثلا شويه ولا الدموع مش ولا الهوا. انا خدت اجازه من الدرس علشان اتفرغ وحاجات تانية يعني عشان اتفرغ للكتابه خالص. طب ما دي عشان مروه زعلانه ان انا مش عارف اقعد معاها اخلص معاها خطه الدكتوراه بتاعتها. فان شاء الله ربنا يسهل. انا ما خلصتش انا ما خلصتش الماجستير غير بعد ما المده خلصت. ايوه المده خلصت فعملت ماده سنه وخلصتها في 8 اشهر من قبل الصفر بشويه. لكن انا مش عايز اعمل كده في الدكتوراه، مش عايز السبع سنين يخلصوا واتزنق. ربنا يسهل. هنفضل موقفين الدرس سبع سنين يا مصطفى؟ لا سبع سنين اقول له فضلت قد ايه شهر بعد الدرس حلو. ما انا ما كنتش بشتغل والدرس شغال برضه. اعملوا بقى. فاحنا عندنا امل ان احنا ما رضيتش اقطع هذا الدرس، ده الدرس الوحيد تقريبا ما رضيتش اقطعه. الحمد لله. تقريبا يعني. استاذنا لما نشتغل كلنا في الموضوع ده ان شاء الله هتتفاجئ. ماشي. يعني ايه خلصني؟ بنزق بعديه ده لا. يعني اقعد معايا قاعده عشان نخلص من الخطه. حاضر يا ستي. حاضر عيني الاثنين. يلا يا عمنا. كمشي كافر الى كنيسه فتركه إنكاره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الحال لعلمه بأنه علم منه أو علم منه إنكاره وبأنه لا ينفع في الحال فلا أثر للإقرار حينئذ. واضح ولا محتاج شرح المثال؟ حلو أحسنت يا مصطفى. العلم ينال بالسؤال مش بالخيال. هو بيقول ان محل النزاع فيما يغاير هذه الحالة التي سنذكرها. ايه الحالة دي؟ الحالة دي ما فيهاش محدش قال انه فعله انه اقراره عليه الصلاة والسلام فيها ينزل منزلة الرضا بها. ايه هي حالة انه هو سبق له الانكار، ها سبق له الانكار والمنكر علم وعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام انه ينكر هذه الحالة، هو بقى مش كل ما هيشوفه هي ايه هينكر، فبما انه علم عنه الانكار اذا تجددت هذه الحالة نقول ايه، نقول ان احنا عارفين ان الحالة دي منكرة في نظري. زي ايه؟ زي ان هو يكون شاف كافر رايح لكنيسة فسكت، هل معنى كده انه بيقر على ارتكاب الكفر؟ طب ما هو انكر هذا الكفر مرة سابقة، فيبقى ده مش معانا في ايه ما نقول. سكوته بعد الانكار نعم. ولا دلالة على الجواز اتفاقا كما قال ابن الحاجب، ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه، مما سبق تحريمه ثم قرر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شخصا على فعله. لا لا كما قال ابن الحاجب نقطة، ولو بعد كلام جديد، ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه ثم قرر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم شخصا على فعله فيكون هذا التقرير نسخا لتحريمه إن كان خاصا به، فالنسخ خاص وإن كان عاما بس نقط. يلا. وإن كان عاما بأن ثبت الحكم على الجماعة فالنسخ أيضا عام. بيقول إن إحنا عندنا ثلاث أحوال، الحالة الأولانية اللي إحنا حررنا فيها محل النزاع دي، طيب في حالة تانية إن لو كان الفعل ده سبق أن حرمته الشريعة وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام رأى واحدا يفعله فأقره على ذلك، فإن هذا التقرير منه عليه الصلاة والسلام يعتبر ناسخا للحكم. هل النسخ ده مش الحكم أصلا عام؟ نعم. هل النسخ ده هو رخر عام ولا هو نسخ في حق هذا الشخص بخصوصه؟ فقال لك إيه؟ قال لك إن كان النسخ خاص، إذا كان الحكم أو إذا كان الحكم خاص اللي هو التحريم يعني خاص بهذا الشخص يبقى النسخ خاص بيه هو بس لوحده، ما هو التحريم اصلا كان خاص بيه، واذا كان التحريم كان عام يبقى النسخ عام، بان يعني بعلة ان باء التعليل باء السببية بان ثبت الحكم على الجماعة، فالنسخ خاص وان كان عاما. ثانية واحدة بيقول ولو كان ذلك الفعل مما سبق تحريمه ثم قرر صلى الله تعالى عليه وسلم شخصا على فعله فيكون هذا التقرير نسخا لتحريمه إن كان خاصا به فالنسخ خاص وإن كان عاما بأن ثبت الحكم على الجماعة لا مش باقي التعليق مش باقي السببية دي بأن ثبت الحكم على الجماعة فالنسخ أيضا عام. نفس الكلام اللي احنا قلناه ماشي. ايوه ايوه سيدي طيب تمام خلال 10 دقايق ان شاء الله 10 دقايق ان شاء الله. حاضر حاضر ماشي حاضر مع السلامة. ايوه. وقول الناظم حد كان بيسأل سؤال اللي هي ايه مش عارف مش عارف لها مثال انا مش حا مش حاضر لي مثال بس انت فهمها نظريا ها يعني تحريم الذهاب للقبور زيارة القبور وبعد كده بحيتها ايه بس ده حكم عام و ده هو النسخ العام ونسخ عام ونسخ عام لكن لو نسخ خاص يبقى في حق من أصدره يعني والله فصل شرح مسكين في حق شخص واحد ده يبقى النسخ الخاص إذا كان الحكم خاص والنسخ خاص والإقرار خاص هيبقى النسخ خاص. إذا كان الحكم عام والإقرار خاص هيبقى النسخ عام. زي مثال بتاع تقديم الصدقة لنادى الرسول حكم عام وبعدين سال علي بن أبي طالب ثم نسخ الحكم نسخ عام. مش عارف أنا الواقع دي فمش واخد بالي منها. ايه بقى هي؟ هنا امر بتقديم الصدقه بين يدي النجوى ففعلها علي فقط باقرار هنا وبعدين نسخ نسخ عام. يعني مبقاش في تقديم صدقات يعني في النجوى يعني؟ لا يا حبيب قلبي انا بقول لك حكم انت صحابي كان في حكم متعلق بك انت لوحدك بخصوصك عملت انت خلافه فالرسول عليه الصلاه والسلام اقرك على خلاف على عمل خلافه فبقى ده نسخ في حقك انت ماشي لان اصلا كان خاص بيك هيبقى عام ازاي ما هو اصلا خاص بيك فالحكم خاص فالنسخ خاص. لا في حكم عام فجيت انت عملت فالرسول عليه الصلاة والسلام اقرك يبقى ده نسخ ليك انت خصوصا ولا نسخ للكل؟ للكل. ليه؟ لان الاصل ان الحكم على الواحد حكم للجماعة. ماشي كده؟ بس. وقول الناظم وما جرى في عصره اي والفعل الذي ايه الفرق بين طيب ده وبين القسم الاول اللي هو زي ذهاب الكافر الى كنيسة؟ طب مش هو ذهاب الكافر الى الكنيسة ده هو انكر وبعدين شاف رآه ذاهبا فسكت ليه ما قلناش ما جعلناش ده داخلا تحت احد القسمين المذكورين لانه مستمر على علم استمراره على الانكار. علم يعني ايه علم؟ الناس دي ما بتقولش كلام اعتباطي. علم يعني ادرك ذلك ادراكا جازما يعني ما فيهوش احتمال ما فيش احتمال ابدا ان الرسول عليه الصلاه والسلام ايه ده علم علم يعني الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل مش ظن مش وظن ها او شكه ده قال لك وعلي ما استمرار انكاره يعني احنا عارفين قطعا انه انكاره مستمر فده اللي خلى الحاله دي متميزه عن اخواتها. ماشي يا شباب يلا يا عم. وقول الناظم وما جرى في عصره أي والفعل الذي فعل أو القول الذي قيل في وقته وزمان حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في غير مجلسه بحيث لا يشاهده ثم اطلع عليه بأن علم به إن أقره خلاص كفاية كده بقى عشان إيه أنا مضطر أمشي دلوقتي نقف هنا وهنكمل الحتة دي المرة الجاية إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد. ابعد بقى العلا عشان مباشرة